مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 76 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، وهو من الأبواب الطويلة، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. والإسراء وردت أحاديث تدل على أنه مناما، ووردت أحاديث تدل على أنه يقظة، فاختلف في هذا الأمر. والراجح أن الإسراء تم للنبي مناما عدة مرات ثم حقق الله له يقظة بعد ذلك، فالأحاديث التي وردت تدل على أنه مناما كانت تدل على مرحلة من مراحل الإسراء والمعراج، حيث أن الله سبحانه وتعالى كان يدرب نبيه في المنام على ما يحدث له في اليقظة، لأن أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة يراها فتأتي مثل فلق الصبح، فكان ما يراه في المنام يحدث له في اليقظة على سبيل تدريب نفسه الشريفة البشرية على رؤية ما لا تستطيعه سائر البشر من الأمور الغيبيات. ووقت الإسراء اختلف فيه خلافا كبيرا، والراجح ما ذهب إليه الإمام الزهري وابن إسحاق إلى أنه كان قبل الهجرة بسنة بعد وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبعد وفاة عم النبي أبي طالب في هذا العام الذي يسمى عام الحزن، وبعد مجيئه من الطائف ودخوله مكة في جوار كافر، فسموا ذلك عام الحزن. فحدث الإسراء في هذا العام قبل الهجرة بعام تقريبا، والراجح في التواريخ أنه كان في ربيع الأول، وإن كان ورد آراء ضعيفة تقول أنه في رجب، واستقر الأمر على الاحتفال به في رجب حتى يتفرغ المسلمون في ربيع الأول بالاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتداخل حادثة الإسراء مع حادثة مولد النبي حتى يتفرغ الناس في رجب في مدارسة الإسراء، وفي ربيع الأول في مدارسة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح أنه كان في ربيع الأول كذلك، وأنه هاجر ووصل المدينة في ربيع الأول، وأن الإسراء كان قبل الهجرة بعام، وأنه كان يقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه في الآية يدل على أن الإسراء كان مناما أولا ثم يقظة، في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس حينما جعلناها يقظة. فصارت فتنة للناس عندما كانت يقظة، لكن طول ما هي رؤية ما فيش فتنة. أما تقول للناس أنا شفت في المنام أني كنت في الجنة امبارح، حد هيقولك حاجة؟ وكل الناس في المنام تشوف أي حاجة. لكن أما تقول لا ده أنا كنت بروحي وجسدي ويقظة ودخلت الجنة ورحت المسجد الأقصى وصليت بالناس ورجعت وكل ده في لحظة من الليل، هنا بقى يبان المصدق من المكذب. وعلى شكلنا وما جعلنا الرؤية التي أريناك مناما إلا فتنة للناس عندما حدثت لك يقظة فصارت فيك. فجمع الله بين المنام واليقظة في الآية. فمن قال أن الإسراء كان مناما وقف على الآيات على الحديث التي تدل على أنه كان رؤية منامية فقط، ولم ينتقل إلى الأحاديث التي بيّنت أنه صار يقظة في بالروح والجسد. ومن قال أنه يقظة فقط وأهمل أنه مناما فاته معلومة أنه كان مناما أيضا حتى تصدق الروايات جميعا. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. وهنا جاب الإسراء بمعنى على سبيل الاكتفاء، لكن يقصد الإسراء والمعراج على سبيل الاكتفاء، لأن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الأرض والمعراج كان إلى السماوات. فلما يجي يقول باب الإسراء برسول الله إلى السماوات، فما تقولش طب ليه ما قالش المعراج؟ على سبيل الاكتفاء، يعني الإسراء والمعراج فيسموه على سبيل الاكتفاء. وهذا من إيه؟ من بلاغة العرب، أحيانا يحذف حاجة على سبيل الاكتفاء، على سبيل العلم بها يعني. فما تعدلش على الإمام مسلم، تيجي تقول إيه ده؟ ليه يقول كده؟ لا، الإمام مسلم فاهم اللغة العربية أكتر منك، لأن ده على سبيل الاكتفاء. زي ما ربنا بيقول إيه؟ وسرابيل تقيكم الحر، أيوة البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم. فقال الحر هنا ويقصد الحر والبرد، فيبقى على سبيل الاكتفاء. ومعلوم أن الصلوات الخمس فرضت في الإسراء والمعراج. أما قبل الإسراء والمعراج فالنبي كان يصلي صلاة على سبيل الفريضة صباحا ومساء فقط، صلاتين بس. قبل الإسراء والمعراج كانت صلاة صباحية وصلاة مسائية مع قيام الليل ومطلق التطوع. بعد الإسراء والمعراج صارت الصلوات المفروضة خمس صلوات في الليل في اليوم والليل، أي أن الصلاة التي صلتها أمنا خديجة كانت الصلوات المفروضة قبل الإسراء والمعراج، وهي صلاة الصباح وصلاة المساء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 29 بعد 400 يقول: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، والبراق هو آلة الإسراء، أما المعراج فآلته سلم سبع درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البراق من حيث الحجم هو فوق الحمار ودون البغل، ومن حيث السرعة يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني بيمشي بسرعة الضوء. لما يضع حافره عند منتهى طرفه يعني آخر ما هو شايف يحط رجله، يبقى معناه بسرعة الضوء، يسير بسرعة الضوء. قال: فراكبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. وهذا يدل على أن التوكل مع أخذ الأسباب هي سنة الأنبياء. يعني هو كان البراق هيهرب يعني لو ما ربطوش، وده جاي للنبي، لكن ربطه ليبين للأمة أن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله، فهي السنة النبوية الشريفة. فالتوكل عبادة في الظاهر بالأخذ بالأسباب، وفي القلب بالاعتماد على الله لا على السبب. فالأخذ بالأسباب عبادة الجوارح، والثقة بالله والاعتماد على الله عبادة القلب. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، دل على أن البراق ركبه غيره من الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وآله وسلم: اخترت الفطرة. والفطرة هي الطريقة السليمة المستقيمة التي توافق الطبع والشرع، هي الفطرة. الطريقة المستقيمة التي توافق الطبع السليم والشرع القويم. فقال له: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، ثم عرج بنا إلى السماء. هنا في الظاهر إن البراق هو اللي عرج في السماء، في ظاهر السياق، لكن قلنا أن السياق الطويل يروى بالمعنى، وأن الحديث التي دلت على أن المعراج كان عبارة عن درجات سلم توضح آلة العروج. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ ما سألوش مين محمد، معروف الملأ الأعلى، النبي يسأله بس تاريخ البعث، هو بعث إليه، ما قالوش مين محمد، فهو معلوم في إيه؟ في الأكوان كلها صلى الله عليه وسلم. ثم عرج ممكن جبريل، ممكن تبقى عرج بنا يعني سيدنا جبريل، تفهم بهذا، لكن من حيث السباق ممكن يخطر في بالك انه البراق، لكن على اي حال هذا الخاطر تنفيه بروايات اخرى، عشان كده مهم انك انت تجمع كل الروايات حتى تفهم القصه. ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من انت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، اللي السماء الأولى بقى، فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الحسن، فرحب ودعا لي بخير. سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، وسيدنا رسول الله أوتي الحسن كله صلى الله عليه وسلم، عشان كده قايل في البردة: منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، كما انقسم في يوسف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أن حسنه أشد من حسن سيدنا يوسف، إلا أنه لم يفتتن أحد بالنظر إليه لغلبة الجلال والوقار عليه، فكان لا يستطيع أحد أن يملأ عينيه منه صلى الله عليه وسلم، فكأن الله حمى جماله بوقاره وجلاله حتى لا يفتتن ناظره، فكان جماله رحمة. فإذا سئلت من أجمل الخلق، كثير من المسلمين يقول لك سيدنا يوسف جهلة. أنا مرة اختبرت بعض الأطباء كده، كنا قاعدين في استراحة، فأطرحت هذا السؤال: مين أجمل الخلق؟ كلهم قالوا يوسف، تصور جهلة ومعهم دكتوراه في الجراحة، أساتذة كبار في السن، شوف هما يتربى طول عمره لحد ما بقى عنده 50 سنة ولسه ما يعرفش ان الرسول الله اجمل الخلق. فدي نقص في العقيدة على فكرة، ده نقص وضعف في العقيدة. فالنبي اجمل الخلق على الاطلاق واكمل الخلق على الاطلاق، وكل صفة جميلة وعظيمة وكاملة النبي فيها له المقام الاول صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت من أزكى الخلق؟ النبي. من أشجع الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أكمل الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. على طول كده إجابة واضحة صريحة مريحة. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. قيل أنه لا قبر له في الأرض وأنه مدفنه في السماء. أيوه. ها؟ قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ايه عرفك انه مدرج من الله؟ هو ماشي، هو نمط واحد، هو نمط الكلام واحد، يحتمل كلام النبي يحتمل مدرج من الله، لكن ايه ما نقولش انه مدرج من الراوي لانه كلام واضح يعني سلس، لكن يحتمل يبقى ايه الراوي جاب الكلمه دي معناها انه بيبين المكان العالي هو السماء الرابعه، ويحتمل يبقى كلام النبي، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل في وسط كلامه بآيات، فما فيش داعي اننا نذهب الى الادراج في المساله هنا يعني. ثم عرج بنا الى السماء، والادراج هو ان يدخل الراوي جزءا من كلامه وسط سياق الحديث دون ان ينوه، ده اسمه المدرج. كويس؟ ده تعريف المدرج يعني. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وآله وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وآله وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهذا يدل على جواز استناد الظهر على الكعبة أو إعطاء الظهر للقبلة عند الجلوس يعني، فلا بأس يعني، مش شرط لما تجلس يقول لك لازم تتوجه للقبلة، مش شرط زي ما بيعملوا فينا هناك في الروضة الشريف جماعة الوهابية اللي هناك، تبقى قاعد في الروضة الشريفة الدنيا زحمة، فساعات تقعد بجنب شوية تدي جنبك ناحية النبي كده وجهك ناحية المكسورة الشريف، يقول لك توجه للقبلة. طب أنا مش عارف يا رب معرفتي، هو أنا هصلي؟ أنا قاعد. فيجوز عند الجلوس في عدم الصلاة أن تتوجه في أي قبلة تنشاء، في أي جهة تنشاء. سيدنا ابراهيم لو كان واحد وهابي شافه قاعد كده كان يقول له ما تديش ظهرك للبيت المعمور، طيب هيروح يعلم سيدنا ابراهيم. ما ينفعش، هو ما بيصليش، ما اصل البيت المعمور هو كعبة الملائكة. هو كعبة الملائكة، خدت بالك؟ اللي بيحج اليه الملائكة. كما ان الكعبة هي ايه؟ هي البيت المعمور بالنسبة للناس للبشر في الارض. ففيه جواز الاستناد وإعطاء الظهر إلى جهة الكعبة وهي جهة مشرفة، وأنه لا يجب التوجه إلى جهة الكعبة على سبيل الوجوب الا عند صلاة الفريضة والنافلة للمقيم، اما النافلة للمسافر فله الا يتوجه للكعبة، يبقى جهته جهة سفر ويصلي كمان، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن على اي حال لفتة من اللفتات اللطيفة يعني في الحديث، لا بأس انك انت تعرف. فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهذه الرواية فيها ترتيب الأنبياء هو الترتيب المتفق عليه، لأن في روايات تانية لخبطوا في الترتيب، في روايات تانية هتقابلك صحيحة الإسناد لكن فيها ترتيب مختلف، ترتيب الأنبياء. فالراجح هي هذه الرواية التي وافقت معظم الروايات الصحيحة الأخرى، أن السماء الأولى فيها سيدنا آدم، الثانية فيها سيدنا عيسى أو سيدنا يحيى، الثالثة فيها سيدنا يوسف، الرابعة فيها سيدنا إدريس، الخامسة فيها سيدنا هارون، السادسة سيدنا موسى، السابعة سيدنا إبراهيم، بهذا الترتيب. فلو قريت حديث بترتيب آخر بيبقى إيه؟ اختلاط من الراوي، اختلط على الراوي لطول الحديث، لأن لما يبقى الحديث طويل ويجي الراوي بيرويه من الذاكرة قد يختلط عليه. فإذا أنا بإبراهيم، بيسموها إذا الفاء الفجائية أو إذا الفجائية، فإذا أنا يعني فوجئ بسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يعني هذا البيت، يعني هو هنا يعود على البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ده دليل على أن كثرة الملائكة، من كثرة الملائكة بيحجوا كل يوم، احنا اقل عددا فنحج مرة في السنة، لكن هم بيحجوا كل يوم، ويخش كل يوم مين؟ 70,000 ملك، وما فيش ملك يحج مرتين من كثرة العدد، هو ياخد التأشيرة مرة واحدة في العمر. ده دليل كثرة ايه؟ عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك الا هو. احنا بناخدها كل 5 سنين ماشي، ما يجراش حاجة، واللي يقدر ياخدها كل سنة خير وبركة، يدلني على الطريق ويجيبها لي معايا. لكن هنا على أي حال، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة على باب الجنة، شجرة على باب الجنة تسمى سدرة المنتهى، سميت المنتهى لأنها عندها ينتهي علم الملائكة فسميت المنتهى، ولم يجاوز سدرة المنتهى أحد من خلق الله إلا رسول الله، فدل على أن علمه فاق علم الملائكة. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، تشبيه من حيث الصورة يعني الهيئة الشكل لا من حيث العظم. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، فلما تجلى الله عليها بتجليه زادت حسنا وبهاء، بحيث أنه يعجز الكلام عن وصف بهائه. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. دل على وجوب النصح بين المسلمين وبين الأنبياء بعضهم لبعض، فسيدنا موسى لأنه خبر الناس من قبل سيدنا رسول الله أراد أن ينصحه، فجزاه الله عنا خيرا، وانتفعنا بنصح سيدنا موسى بعد وفاته، فدل على جواز الانتفاع بالأنبياء بعد وفاته، وأن الوفاة لا تقطع الانتفاع بالأنبياء، خلافا لما ذهب إليه الوهابية من عدم جواز الانتفاع بالنبي بعد وفاته إلا عن طريق سنته فقط، لأن النبي نفسه ننتفع به صلى الله عليه وسلم بذاته كده ننتفع به بعد وفاته، ويستمر النفع بجميع الأنبياء بعد وفاتهم، لأن الوفاة تطرأ على الأجساد والأرواح بقية كما هي، وكذلك أجساد الأنبياء بقية كما هي، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي، فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وسيدنا موسى أراد أن يكثر من رؤية من رأى الله، لأنه حرم من رؤية الله في الدنيا، فأراد أن يستفيد بكثرة رؤية النبي وملاقاته، فعوضه الله برؤية من رأى الله، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجبر خاطر سيدنا موسى بكثرة لقائه بالنبي الذي رأى ربه في كل مرة. فهذا يدلك على كمال رعاية الله لأنبيائه ورسله، وكذلك كون النبي يطيع سيدنا موسى في النصح يدلك على أنك عليك أن تطيع من ينصحك ولو كان أدنى منك، فما بالك لو كان أعلى منك في صورة أبيك أو جدك أو شيخك أو أستاذك، فيكون من باب أولى. معلوم أن سيدنا رسول الله أفضل من سيدنا موسى، ولكن سيدنا رسول الله أطاع سيدنا موسى في نصحه، فدل على وجوب الطاعة في النصح من أي إنسان جاءت، سواء كان أقل أو أعلى أو مقارن لك. والنبي قال الدين النصيحة. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى. وبين ربي هنا أي مكان مناجاة الله، المكان هنا مكان النبي حيث يناجي ربه، لا مكان الله، أي بين ربي أي مكان مناجاتي ربي، وبين موسى حيث هو في السماء السادسة، فموسى يليق أن يكون في مكان، أما الله سبحانه وتعالى فهو كان قبل المكان، ولكن الله تجلى على نبينا بالرؤية في مكان جاوز سدرة المنتهى، فالنبي كان يعود إلى هذا المكان ثم يعود إلى سيدنا موسى، يعود إلى هذا المكان ثم يعود إلى سيدنا موسى. هذه معنى إيه فإيه ف فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى، أي بين مكان الرؤية وبين موسى عليه السلام. فما تقول رأيت ربي مثلا، أما يقول النبي رأيت ربي عندما جاوزت سدرة المنتهى، مش معناه أن ربنا قاعد بعد سدرة المنتهى، لا، ده معناه عندما جاوزت سدرة المنتهى ففي هذه البقعة كنت أنا فيها، فتجلى الله علي بالرؤية فرأيته، زي ما تقول كده رأيت القمر فوق السطح، القمر فوق السطح ولا أنت اللي كنت فوق السطح؟ فهم؟ مين اللي يبقى فوق السطح؟ لما تقول رأيت القمر فوق المسجد، القمر يعني هو اللي كان فوق المسجد فطلعت سلمت عليه كده وخدته بالحب، ولا أنت اللي كنت فوق المسجد فرأيت القمر؟ فما يقول رأيت ربي في السماء يعني حيث كنت أنا في السماء. فهمت بقى المسألة؟ عشان تعرف العقول المريضة في فهم اللغة، ما بتفهمش اللغة فجهلة. فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. وده من لطف ربنا بيه، لما قال له خمسون أولا قال له في الأجر، أراد في الأجر، ولكن لم يوضح له حتى يستزيد الرؤية، وحتى يشعر سيدنا موسى بكثرة الملاقاة، وحتى نعلم أن الانتفاع بالأنبياء ونصحهم بعد وفاتهم، وحتى يزول من قلبنا أي ضغينة لسيدنا موسى لما سوف يفعله بني إسرائيل في أمة النبي إلى يوم القيامة. فنفضل نحب سيدنا موسى بالرغم أن أمته عملت فينا لحد دلوقتي لحد ما يظهر المسيح الدجال قاعدين يحيكوا بنا كل سوء. فيبقى كراهيتنا لبني إسرائيل لا تتعدى إلى سيدنا موسى أبدا. ليه؟ لأنه له لينا العفو علينا في عنقنا فضل كبير، ونحن نوقر ونؤمن ونحترم جميع الأنبياء ونقدسهم تقديسا شديدا لأنهم مطهرين، عباد مطهرين من الله. حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات، فشرح له بقى. يبقى كأن ما فيش نسخ ولا حاجة، لأن بعض العلماء قالوا هنا يدل على جواز النسخ قبل الفعل. بعض العلماء استدلوا على جواز النسخ قبل الفعل، ولكن هنا ما فيش نسخ ولا حاجة، ده هو من الأول كده، هو ربنا لا يبدل القول لديه. هم أما قال له خمسون يعني قال خمسون في الأجر، ثم وضح له في الآخر. قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. طب فإن هم بحسنة فلم يعملها مخافة الله كتبت حسنة. شفت بقى، أنا قريناها قبل كده في حديث تاني، من هم بسيئة فلم يفعلها من أجل مخافة الله كتبت حسنة. فهمت بقى إزاي؟ لكن لو كف عنها، مجرد كف عنها لأنها لم يوفق إليها، لم تتيسر له، لا تكتب عليه شيء ولا يكتب عليه حسن. واحد عايز يشتري يشرب خمر، فنزل الشارع لقى المحل قافل، فرجع خلاص ما كتبش عليه انه يشرب خمر. لكن هو ما امتنعش مخافة الله، ده امتنع عشان المحل قافل. لكن واحد تاني عايز يشرب خمره، فبعد ما لبس ونازل قال لا حرام، فراح يقلع هدومه تاني ونام، او ده ياخد حسن لانه اللي منعه خوف الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني ارجع إلى مكان مناجاتك ربك، زي ما سيدنا موسى كده كلمه الله عند فين؟ عند الجانب الأيمن من الشجر. هل الكلام هو في موضعه هنا؟ لا، ده مكان سيدنا موسى حينما كلمه الله كان في الجانب الأيمن من الشجر في الوادي المقدس. فاهم؟ فكذلك برضو لما يقول له ارجع إلى ربك، أي إلى مكان مناجاتك ورؤيتك ربك، هذه المعنى. لكن الله معنا وهو معهم أينما، وهو معكم أينما كنتم، لكن لا يتجلى عليك بالرؤية إلا في مكان معين. فقال له ارجع للمكان اللي فيه التجلي، إلى مكان التجلي، هذه المعنى. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي، أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم، فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت، يعني تركت. وهذا يدل على أنه شرح صدر النبي قبل الإسراء والمعراج، كما أنه شرح صدر النبي قبل البعثة. وهو شاب، وأنه شرح قد صدر النبي وهو طفل بقت رضاعه، وكان عمره حوالي سنتين عند ستنا حليمة في ديار بني سعد. يبقى شرح صدر النبي وشق 3 مرات يقينا، واختلف في الرابعة. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني أضجعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، حظ الشيطان من رحمتك بالعالمين، لأن الشيطان من العالمين وليس حظ الغواية، فالأنبياء منزهون من الغواية، لأن النبي رحمة للعالمين والشيطان من العالمين، وربنا طرد الشيطان من رحمته، فبقي أن يطرده من حظه من رحمة النبي، فأخرج هذه العلقة المتعلقة بالرحمة بالشيطان لأنه من العالمين من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن روحانية النبي كانت قبل خلق إبليس، لأن إبليس طرد وقد قال: خلق النبي رحمة للعالمين أولا. فالنبي روحانيته أول الروحانيات، خلقها أولا ثم أرسلها للمعلوم المعلوم المراد إيجاده، فأخرج العوالم صلى الله عليه وسلم، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، لا تظن أنه حظ الغواية، الأنبياء منزهون عن حظ الغواية، فالشيطان لا سلطان له على قلوب الأنبياء فضلا، لا على قلوب الأولياء فضلا عن الأنبياء، إذا كان على قلوب الأولياء ما له سلطان، فما بالك الأنبياء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون. يبقى دي الشرح، شرح الصدر وشق الصدر الأول في حياة النبي وهو طفل في بني سعد. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ذئره اللي هي مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع. طبعا دي حاجة غير عادية، إن إنسان يخرج قلبه من صدره ويبقى حي، يبقى النبي بشرية غير معتادة منذ صغره، في حد كده يتشق صدره ويطلع قلبه منه كده، ما شافوه الأطفال كده قالوا خدمات خلاص، لأن العادة كده مفيش حد قلبه يطلع منه إلا يكون مات. والنبي يقول: كنت أنظر إلى قلبي بين أيديهم، ده يبقى دي بشرية غير معتادة، ما فيه هلاك غيره يكون فيه كماله صلى الله عليه وسلم، يبقى بشرية غير معتادة. اللي يقف لك على المنابر بقى ويقول لك بشر معتاد، يبقى ده مش فاهم حاجة ولا عارف النبي ولا عارف حاجة، جهلة، ولو كان دقنه قد كده، العلم مش بطول شعر الدقن يعني، فلا تغتر، ولا ببياض الثياب، فلا تغتر بالمظاهر. فإذا كان النبي في حال طفولته كان بشر غير معتاد، فما بالك في حال الوحي به إليه وهو في سن 40، فهو غير بشريته غير معتادة منذ أن خلقه الله، ولد مقطوع السرة، ما حدش قطع له سرته، مش قال لك ولد مسرورا مدهونا مختونا، قايلين كده؟ أي طفل بيتولد من بطن أمه ويتولد يقطعوا له حبل السر، لأن ليه اتصال بينه وبين الأم بالمشيمة، النبي ولد مش مقطوع حبل السر، يبقى من أول ما اتولد ده حاجة غير معتاد، حمله غير معتاد. أي حمل امرأة كلما زادت مدة الحمل كلما زاد ثقة للأم، وأمنا أمينة كانت تقول إيه؟ كلما تقدم الحمل ازددت خفة، ده حاجة تانية بقى، ده النبي ده حاجة تانية، في حمله تاني حاجة تانية، في ولادته حاجة تانية، في فيما يحدث يكون هلاك لغيره يكون كمال له، يعني شق صدر أي إنسان هلاك لي خلاص موت، والنبي صلى الله عليه وسلم كمان له. فنعرف كده ان هو بشر غير معتاد منذ ان اذن الله له بالظهور الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني شاحب اللون، زي واحد قايم من عمليه جراحيه كده، عمليه كبيره، يبقى قايم شاحب اللون فهو منتقع اللون. قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره. انس بن مالك خادم النبي عاش معه 10 سنين، فشاف اثر الايه الخيط ده، يعني اثر الجراحه دي، ان صدره فيه اثر جرح خفيف في الصدر الشريف، وهذا يدل على جواز النظر الى صدر الرجل وانه لا يحرم. كمان تاخد منها حته فقهيه كده لطيفه، واخد بالك؟ مفيهاش حاجه. وعن ابي قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الحديث ده يسموه ايه؟ يسموه مرسل صحابي، لان انس بن مالك ما حضرش ايام الاسراء. ده انس بن مالك ده كان شاف النبي ده بعد الهجره، هو الاسراء كان قبل الهجره. فلما يجي انس بن مالك يروي حديث الاسراء بيرويه عن صحابي اخر، او ان النبي حكاه له، يحتمل ان النبي حكاه له لان النبي عاش معاه كتير، 10 سنين بيخدم النبي، فيحتمل انه يكون اخذه من فم النبي او اخذه من كبار الصحابه فيسموه مرسل صحابه. يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الكعبه، من مسجد الكعبه، انه جاءه 3 نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته. يبقى دي قصة ايه؟ الشق قبل ايه؟ قبل الوحي، قبل سن 40. يبقى شق صدر النبي وهو طفل، وشق صدره قبل الوحي في سن 40، وشق قبل الإسراء والمعراج، والخلاف هل شق وهو شاب أم لا اللي هي الرابعة. فهمت بقى؟ ادي الاربع مواضع اللي قالوا ان شق صدر النبي بيه. وتكرار الفعل يدل على كمال الرعايه ومداومتها، وان الله سبحانه وتعالى دائم الرعايه له. وليبين للناس انه بشر غير معتاد، لان كان ممكن يملا قلبه حكمه وايمان من غير ما يبعت له ملائكه. ده يكون فيكون. مش كده برضه؟ لكن الله اراد ان يبين أنه بشريته غير معتادة صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم. ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، والأسودة عبارة عن شخوص بشر، يعني شخوص البصر أسودة، يعني جموع من كتل بشرية. أدي معنى الأسود، جمع سواد وهو الشخص. فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه يعني أنفس بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح. قال: فقال له خازنها: مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، يعني مواضعهم في السماء، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. يبقى ده وهم من الراوي. إبراهيم سيدنا إبراهيم في السماء السبعة، فالرواية دي وهم من الراوي. وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. إبراهيم قال الابن الصالح، وسيدنا آدم قال الابن الصالح، والباقيين قالوا الأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. حتى ظهرت يعني علوت وارتفعت لمستوى، لمقام ومرتبة، أسمع فيه صريف الأقلام يعني صوت أقلام الأقدار وهي تكتب في اللوح المحفوظ. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: ارجع ربك. فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. يبقى فيها اختصار، هذه الرواية فيها اختصار. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ جمع جنبذة، وهي القباب، القبة. يبقى الجنابذ اللؤلؤ يعني قباب اللؤلؤ، فهي جمع جنبذة. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. ونقف عند هذا الحد، لأن هذا الباب حديث طويلة، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا رب اكشف الكرب والغم والانقسام والفتنة وإراقة الدماء من بلادنا مصر الحبيبة، ومن بلاد الشام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا رب فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين. وحد كلمتنا يا رب العالمين، انزع الدنيا من قلوبنا التي جعلتنا نتنافسها فتكاد تهلكنا. اللهم انزعها من قلوبنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلها في أيدينا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اهدنا واهدمنا واهدي الناس جميعا بفضلك وكرمك يا رب العالمين.